بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير، وحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي أشرف بإدارة حوارها بين يدي معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء. سابقا باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم آمين. ترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، ورحب بتواصلكم مع هذه الحلقة ومن خلال أرقام الهواتف التي ستظهر لكم على شاشة المجد أثناء بث هذه الحلقة، إلى أن تصل اتصالاتكم. هنا مجموعة معالي الشيخ من الأسئلة وردت إلى البرنامج. أخونا موسى الجهني على تويتر يسأل، يقول: مجموعة من الطلبة والموظفين يداومون فوق 300 كيلو ذهابا وإيابا من العيص إلى ينبع، هل لهم القصر والجمع المستمر خلال فترات سفرهم للعمل؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالأرجح من أقوال أهل العلم أن من سافر المسافة البعيدة مسافة القصر جاز له أن يقصر الصلاة ولو عاد في أثناء يومه، وذلك لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وبالتالي لا حرج عليهم في قصر الصلاة وفي جمعها، وذلك لكونهم يسافرون. فإذا صلوا صلاة الظهر صلوا مع جماعة المسجد، صلوا معها صلاة العصر جماعة مقصورة، وإذا وصلوا إلى بلدهم قبل صلاة العصر فإنه لا تلزمهم إعادتها لكونهم قد صلوها قبل ذلك. نعم، هنا مجموعة أيضا من الرسائل وصلت، يسألون أو يطلبون توجيهكم لمن يقصر في أداء الصلوات سواء مع الجماعة أو يتساهلون في أدائها حتى منفردين. نعم، هذا موضوع مهم ومن أخطر الموضوعات ومن أهمها، ومن الأمور التي ينبغي أن يكثر فيها التذكير وأن يكثر فيها تنبيه الناس بعضهم إلى بعض، وينبغي أن نتناقش في مجالسنا ما هي الوسائل المعينة على أداء الصلوات في أوقاتها مع الجماعة في المساجد، بدل أن يشتغل الإنسان بالحديث في فلان وفلان. نسأل إذا جلسنا على كم يؤذن الفجر، على كم يؤذن العصر، ويبقى هذا السؤال مذكرا لنا بأهمية هذه الصلوات، ثم نتناقش في الوسائل المؤدية إلى المحافظة على هذه الصلوات. أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات وأثنى على المصلين، قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظين على الصلوات، وبين بأن من حافظ على الصلاة كانت له برهانا ونورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على صلواته لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما رواه الإمام أحمد بسند جيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، كما في الصحيحين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ على الصلوات وطهورها وأركانها فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ويعظم، ومن الواجب على الرجال أن يؤدوا الصلوات في أوقاتها مع المساجد، مع الجماعة في المساجد. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، شف لاحظ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويرزق الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا استشعر الناس أنهم عما قريب سينتقلون إلى الدار الآخرة وسيحاسبون، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة على صلاته، وحينئذ العاقل يستعد لذلك اليوم، فإن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما الدنيا فلا تغرنكم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صحيح. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، أستأذنكم في بعض الاتصالات. معنا على الهاتف أم فهد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي. عندي سؤالين. السؤال الأول، أيوة، الكحل والحلق يأثر على الغسل من الحيض أو الجنابة؟ طيب. السؤال الثاني، حكم لبس البنطال للمرأة يعني عند زوجها بس. طيب، شكرا أم فهد. أم عمار من السعودية أيضا. عمار تفضلي. أم عمار اسمعينا من التلفاز كرما أو من الهاتف عفوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخوي الله يجزاك خير، أنا حبيت أسأل. أنا أدرس في منطقة مو بالأنا في الرياض، وأدرس في منطقة بعيدة عن الرياض تقريبا 90 كيلو أو أكثر. طيب. فأنا هل يجوز لي الحالة أني ويدركني صلاة الظهر في الوقت هناك، ولما أرجع منها من مثلا من الجامعة أو من الرياض يكون صلاة العصر دخلت ويعني وصلى وممكن راح أطلع من الصلاة، فهل يجوز هذه الحالة أني أقصر أو أني أجمع الصلاة؟ طيب، سؤال آخر أم عمار. سؤالي الثاني يا أخوي الله يجزاك خير. أيوة. الآن في زمن الفتن الحين فيها، هل يجوزني بعض المشايخ فيهم تساهل في الفتوى جدا، يعني بعض الأحيان حتى من كبار هيئة العلماء دي تساهل جدا في الفتوى، يعني أيوة. كل هذا ترغيب في الدين يعني عشان الناس ترغب في الدين. هل يجوزني أمسك يعني أكون على آخر فتوى من معالم ومعين؟ حتى ما ألتزم بالعلماء الثانيين، معين عالم واحد ألتزم فتوى، هل يجوز الفعل هذا؟ طيب. أم لا يجوز؟ طيب، شكرا يا أم عمار. معنا أيضا أم رند. السلام عليكم ورحمة الله. أم رند تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك؟ أنا لدي سؤال وأختي بتكلم بعدي. طيب. سؤالي، أنا عندما أتوضأ لا أصل يعني لا أوصل الوضوء إلى نهاية شعري، فقط إلى وسطه بسبب طولة أو حاجز أو شيء يبعدني عنه. طيب. فما علي من ذلك الحكم؟ وتفضل أختي. تفضلي سؤالك. ايوه يا شيخ، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الو. ايوه تفضلي. ايوه يا شيخ، انا اعتمرت الاسبوع اللي طاف، كان معي بناتي، كنت لابس الغطاء بعدين احرمت، اضطريت البس النقاب للضغط الاطفال اللي معي، ما قدرت اشوف. طيب. رجعت بناتي نزلتهم مع زوجي وطفت لحالي وانا بالنقاب، سعيت الصفا والمروة بالنقاب، زوجي معي في الحرم بعد لكن ما سعى معي ولا طاف معي، كان ماسك الأطفال. طيب، تسمعين الإجابة؟ ما الحكم بذلك؟ أبشر يا مرن، تسمعين الإجابة. ومعنا أم إبراهيم قبل أن نجيب. أم إبراهيم تفضلي. أم إبراهيم من السعودية تفضلي. طيب، نزار من العراق. السلام عليكم ورحمة الله، تفضلي يا نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ فاضل الشيخ فهد، كيف حالكم؟ حياك الله وبارك الله فيك، الله يحييك. شيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الحديث النبوي الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سيكون من أمة الرجال يركبون على الفرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساء كاسيات عاريات، على رؤوسنا كسنمة البخت العجاب، العنهن الحديث. هذا الحديث صحيح في مسند إمام أحمد. شيخ الفاضل، ما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثاني شيخي، أيوة، ما هي الأسباب المعينة على كيد الشيطان؟ لأنه في الفترة الأخيرة كثر كيد الشيطان في المجتمعات العربية. طيب. السؤال الثالث شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. هل معنى أن الذين لا يصلون عندما يتصدقون أو يصومون رمضان بدون صلاة هل معناه أعمالهم محبوب ولا يتقبل الله منهم شيء؟ جزاكم الله كل خير والسلام عليكم. وإياك. عليكم السلام. شكرا يا نزار. أبو خالد كمتصل أخير في الفترة هذه إذا سمح للمخرج. أبو خالد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ. تفضل. أنا عندي الوالد معه تعبان نفسيا وكذا، فهو بينه وبينه محاوشات وكذا، والحين ما هو براضي علي. أيوة. وما كان من عماني إلا يقولون لي حاول أنك ما تتصالح معه إلا من بينك وبين ربي، لأن إذا تصالحت معه تزيد المشاكل وكذا، خلى بالسلام ومن بعيد، هل يجوز ذلك؟ أبو خالد تتوقع أنك لو صالحته وسلمت عليه أنه سيتأثر نفسيا؟ أقصد راح يكون عليه ملاحظات، علي ملاحظات جانبية وكذا، وراح يعني تطور المشاكل وكذا. طيب شكرا لك يا أبا خالد، شكرا لكل المتصلين والمتصلات. معالي الشيخ أم فهد من السعودية تسأل عن حكم الكحل والحلق بالنسبة للغسل من الجنابة والحيض. الكحل الذي يستخدم في الزمان الأول ليس له جرم، ولا زال يستخدم من الأوقات الأولى، وكان الناس يغتسلون به ولا ينزعونه ولا يرفعونه عند الاغتسال رجالا ونساء، وبالتالي لا حرج على من استعمل الكحل أن يغتسل وهو عليه ولا يلزمه أن يزيله. وهكذا بالنسبة للحلق التي تكون في الأذن، لا زال الناس والنساء يضعون الحلق على آذانهم وكانوا يغتسلون به، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأمر بنزع الحلق، وبالتالي لا حرج عليها ولا يلزمها نزعه. شيخنا الكحل المعاصر وما يوضع فوق العيون يسمونه الظل. نعم، هذا على نوعين. النوع الأول ما كان له مادة وجرم، فهذا لابد من إزالته، لأن لابد من وصول الماء إلى جميع أجزاء البشرة. صحيح. وأما إذا لم يكن له جرم ولا مادة، وإنما يشاهد الجلد من وراءه، وإنما هو مجرد لون شفاف، فمثل هذا لا يلزم إزالته عند الاغتسال أو الوضوء. تسأل عن لبس البنطال أمام الزوج. الأصل أن المرأة المسلمة حريصة على التستر، وأما بالنسبة لأمام الزوج فلا حرج عليها في أن تلبسه، لكن أخشى أن يكون هذا منطلقا لأن تعتاد عليه أو أن تتوسع فيه لتظهر به أمام أبنائها ثم أمام الخادمة ثم أمام مجتمع النساء، ثم يتطور الأمر إلى ما يمنع منه شرعا. وبالتالي يكون الإنسان لا يتراخى مع نفسه ويحسم الأمر مع نفسه، هذا يكون أريح له، ويكون من أسباب جعله لا يتساهل في الأمر بعد ذلك. شيخنا ما ترى لبس المرأة للبنطال أمام محارمها وأمام زميلاتها صديقاتها؟ نعم، الأصل أن العورة المغلظة لا يجوز أن يلبس فيها اللباس الذي يكون على مقدار حجم العورة المغلظة. وبالتالي إذا كان هذا البنطال يشخص العورة المغلظة لم يجوز لبسه عند المحارم ولا عند النساء. أم عمار تدرس بقشيشه. نعم. تدرس خارج الرياض مسافة 90 كيلو وتسأل عن قصر الصلاة. أظن هذا أجبنا عن في سؤال الذي ذكرته من التويتر. تقول البعض يتساهل في الفتوى، هل لها أن تختار مفتي محدد وتتابع فتاوي؟ نعم، هذا سؤال مهم ولعلك تسمح لي أن أفصل فيه. قلت لك يا شيخ. يجب على الإنسان أن يسأل عن الشخص أو عن من يريد أن يسأله، وأن يتأكد أنه من أهل العلم. ولا بد في من يسأل أن تتوفر فيه أربع صفات، بحيث لا يجوز للإنسان أن يفتي أو أن يدخل باب الفتوى إلا إذا كانت هذه الصفات الأربع لديه: العلم بالنصوص الشرعية، والقدرة على استخراج الأحكام منها، ومعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف، ومعرفة مقدار من لغة العرب يؤهل لفهم النصوص. ومن لم توجد فيها هذه الصفات أو فقد منه أحد هذه الصفات فلا يجوز له ولوج باب الفتوى، ويحرم عليه أن يدخل هذا الباب ويأثم بأي فتوى يصدرها حتى لو كانت صحيحة. حتى ولو كانت صحيحة يكتفي بنقل الفتوى من أهل العلم. حينئذ العامي لابد أن يتأكد من أن من يسأله مؤهل للفتيا، لأن الأصل في الناس هو الجهل وليس الأصل العلم. صحيح. وبالتالي لا يصح أن ننقل الشخص بأن نصفه أو نجعله من أهل العلم إلا بناء على وجود طرائق صحيحة. كون الإنسان يظهر في شاشات التلفزيون أو يتولى برامج إفتاء أو يكون ذا منظر حسن أو يتولى منصبا دينيا في إحدى الدول لا يعني أهليته للفتوى، بل لابد أن يكون هناك وسائل. هناك إما أن يعرف الإنسان العالم، لأن العلماء عندما يشكل عليهم شيء يرجعون إلى شخص فهذا دليل على أهليته وعلمه، أو أن يكون هناك دلالة من عالم معتبر يقول اذهب إلى فلان وسأله، أو أن يكون هناك فتوى من قبل هذا الشخص مع علم العلماء به وعدم إنكارهم على فتواه. فهذه الطرائق صحيحة لمعرفة أن هذا الشخص مؤهل، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يعتمد على قول أي أحد مهما كانت عنده من الصفات حتى توجد فيه إحدى هذه الطرائق ليتأكد أنه من أهل العلم. فإذا وجد اختلاف بين العلماء وجب على الإنسان أن يرجح بينهم بحسب من يرى أنه أعلم ومن يرى أنه أورع وبحسب قول الأكثرية، لأنه لا يسأل عن قول فلان لأن فلان، وإنما يسأل عن قوله لأنه يدله على شرع رب العزة والجلال، يدل على حكم الله في الوقائع التي تقع عليه. قد يفتي المفتي الموثوق ببعض الفتاوى يبقى في نفس الإنسان شيء من قبولها فتتردد في الصدر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال استفتي قلبك، يعني إذا كان عندك حرج وتشكك في من حكم فحينئذ دعه وتركه حتى لو كان عالما ثقة. استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون ثم أفتوك، يعني استفتي قلبك بكونك تتحرج من هذا الأمر حتى ولو وجد من المفتين من يفتي بجواز هذا الأمر. بعض الناس يظن أن المراد لا تسأل العلماء، لا، المراد يسأل العلماء. صحيح. ولكن إذا بقي في نفسك تحرج بعد سؤال العلماء فاحتط ولا تأخذ بقولهم بالجواز أو الترخيص في هذه المسائل. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنك أستاذ المشاهد الكريم في هذا الفاصل، نتابعه سويا ثم أعود إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل لازلت وإياكم بمعية الشيخ معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. باسمكم جميعا أكرر ترحيبي فحياك الله معالي الشيخ. أبقاك الله وسلمك، أهلا وسهلا معالي الشيخ. أمرن تسأل تقول في حالة الوضوء لا تصل إلى نهاية شعرها إما لطول أو وجود حاجز أو غير ذلك، فما حكم هذا؟ يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالمسح يكون للرأس وليس للشعر، وبالتالي حدود الرأس هو الذي يمسح. ممتاز. لو كان الشعر طويلا فبمجرد انتهاء حدود الرأس تقف المرأة ولا تمسح بقية الشعر، إنما تمسح ما يكون على مقدار الرأس فقط. نعم. شيخنا في الجهتين أو في جهة واحدة؟ الصواب أنه لابد من المسح في جميع أجزاء الرأس كما هو مذهب مالك وأحمد، لأن الله عز وجل يقول وامسحوا برؤوسكم، رؤوس جمع مضاف إلى معرفة يفيد العموم، وبالتالي لابد من تعميم جميع أجزاء الرأس بالمسح، ولا يجوز الاقتصار على بعض أطراف الرأس على الصحيح من أقوال أهل العلم. من الأمام إلى الخلف هل يجب أنه يرجع إلى الأمام؟ يستحب أن يعود مرة أخرى ولا يجب. ممتاز، أحسن الله إليكم على الشيخ. أخت أمرن تقول اعتمرت ولبست النقاب لانشغالها بأطفالها بين الطواف والسعي كانت بدون محرمها، فما حكم عملها؟ تسأل عن شيئين، السؤال الأول لبس النقاب وهذا خطأ، أخطأت، الواجب عليها أن تغطي وجهها بسادل ولا يصح أن تنتقب حال الإحرام، لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، وبالتالي هي أخطأت بهذا، فعليها أن تتوب إلى الله عز وجل منه وأن تكثر من الاستغفار بسببه، وعليها ثانيا فدية أذى تخير فيها بين ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان وإما إطعام 6 مساكين في مكة لمساكينها، وإما ذبح شاة بمكة لمساكينها. استاذنا في بعض الاتصالات. أم هارون من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أم هارون. حياك الله يا شيخ سعد. أبقاك الله، حياك الله. يا شيخ، بين أخي وزوجي خلاف صغير يا شيخ أدى إلى قطيعة دامت 3 سنوات. حاولت معهما، أخي يقول لم أفعل له شيء وزوجي كذلك، لعلما أن زوجي ليس له خلاف مع أحد إلا أخي، ويا شيخ أخلاقه جد عالية، وزوجي يحبك كثيرا يا شيخ ويقدرك. أرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تقدم له النصح، وأنا أسجل كلامك وأسمعه إياه، عسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. طيب نجيب يا شيخ ولا نأخذ؟ السلام عليكم ورحمة الله. طيب عليكم السلام. أم خالد من السعودية، السلام عليكم. أم خالد تفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت أنا عندي سؤال. اللي أنا زوجي مسحور، وسبحان الله بسبب سحره هذا يخيل له إني أنا بخونه، أنا بسوي أشياء من وراء، يعني الشيء ذا يسبب له يعني خليه يتنرفز كثير ويعصب ويطلق. طيب ما أعرف يعني هل الطلاق يقع أو لا يقع؟ طيب تسمع، ومع العلم أنه الطلاق كان في وأنا حامل يعني فترة حملي. طيب أم خالد تسمعي الإجابة. راشد من السعودية تفضل. أخي راشد. سم سم الله عدوك، سؤالك. سؤالي طال عمرك. أنا لي 25 سنة أنا مسحور عز الله. الله يشفيك. وتعبت يا شيخ، تعبت يا شيخ، تعبت علاجات، وش أسوي؟ بس أنا ما علي شيخ وش أسوي. طيب سؤال آخر يا راشد. لا أبشر. أم نزار، السلام عليكم ورحمة الله. أم نزار تفضلي. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معي الشيخ. الشيخ يسمعك، تفضلي سؤالك. ايه لو سمحت، انا الاسبوع اللي فات سألت عن سؤال وما جاوبتوني عليه. اساس احمد ما موجود ولا كان جاء في اول الحلقة؟ اعطيني السؤال. السؤال انه عندي مصاحف انا في البيت. ايوه. فشي منها قديمة وشي منها طيبة، فايش اعمل فيها؟ طيب ابشري. سؤال اخر يا منزار. لا بس خلاص، شكرا. شكرا. وأعود إلى نزار من العراق. شيخنا يسأل عن حديث سيكون من أمتي رجال يركبون على السرج، عن صحة هذا الحديث أو معناه؟ نعم، هذا الخبر في مسند الإمام أحمد، ووقع اختلاف بين أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، والجمهور على تصحيح هذا الخبر. وهذا من الأخبار التي ستكون في أواخر الزمان، وكيفيته إلى الآن لم نطلع عليه. وأما بالنسبة لصفات نسائهم فقد يكون وجد شيء من هذه الصفات من خلال أوصاف النساء الموجودات، لكن بالنسبة لما ذكر ما يركبون ونوع المركوب هذا قد يكون في آخر الزمان، ولا يتصور الإنسان هذا المذكور في الخبر لكونه لم يقع بعده. نعم. يسأل أيضا عن الوسائل المعينة على رد كيد الشيطان. نعم، هذا سؤال مهم، و على الإنسان أن يحرص عليه ويحرص على الاهتمام برد مكائد الشيطان. قد أخبر الله عز وجل بأن العبد بأخبر الله عز وجل أن العبد عندما يتبع خطوات الشيطان يكون قد خسر خسرانا مبينا، ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه كان لكم عدوا مبينا. ولذلك الطرائق التي يمكن التخلص بها من اتباع خطوات الشيطان أمور: أولها الاعتصام برب العزة والجلال، فإن الله هو الذي خلق هذا الشيطان، وهو القادر على رده وصرفه، والذي يقدر على أن يمنع العبد منه، وبالتالي يتضرع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى أن يكفيه شر هذا العدو. الأمر الثاني الإكثار من ذكر رب العزة والجلال تسبيحا وتحميدا وتهليلا، فإن هذا من أسباب جعل الشيطان يخنس ولا يتمكن مما يتمكن به من الوسوسة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ضراط، وأنه إذا أقام أدبر الشيطان وله ضراط، وذلك لأنه يتحاشى من ذكر الله جل وعلا. ومن ثم على الإنسان أن يكثر من الذكر في كل أوقاته، إذا دخل المنزل ذكر الله لا إله إلا الله ويرفع صوته بذلك، إذا جلس، إذا جاء في جماعة ذكر الله جل وعلا، إذا خرج إلى المسجد قال أذكار الخروج للمسجد، إذا دخل المسجد، إذا ذهب إلى أي مكان أكثر من ذكر الله جل وعلا. وسيلة أخرى الإكثار من طاعة رب العزة والجلال والمبادرة إلى ذلك، عندما يبادر الإنسان إلى طاعة الله حينئذ يقيه شر عدوه الشيطان. كذلك من الوسائل تذكر العداوة التاريخية والحقيقية مع هذا العدو. جميع العداوات الأخرى عداوات مؤقتة مرتبطة بتغير أحوال هؤلاء وانقلابها من كفر إلى إيمان ومن حال إلى حال آخر، أما هذا العدو فإن عداوته باقية. ثم تذكر أن هذا العدو يريد منك أن تصل إلى أسوأ الأحوال دنيا وآخرة، يريد منك أن تكون من أهل الدرك الأسفل من نار جهنم والعياذ بالله. وبالتالي يعتصم الإنسان بربه عز وجل، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ذكر الله جل وعلا في عدد من بداية من السور العداوة الأولى التي كانت بين أبينا آدم عليه السلام وبين الشيطان الرجيم، وأخبر أن هذا العدو قد أخذ العهد على نفسه أن يستمر في إضلال بني آدم والسعي إلى أن يكونوا من أهل نار جهنم، وبالتالي يستشعر الإنسان مثل هذا المعنى. كذلك عندما تشغل الأوقات وتشغل المجالس بما فيه خير وذكر تبتعد الشياطين ولا تتمكن من الوصول إلى أحوال الناس، أما إذا أصبحوا يتكلمون في أمور لا يستفاد منها، إما بأخبار لا ثمرة لها ولا فائدة، أو بذكر وقائع ومجريات حياتية لا يترتب على ذكرها ثمرة ولا فائدة، فحينئذ يتمكن الشيطان من الوسوسة في قلوب الخلق ويستطيع أن ينفذ كيده في بني آدم. سؤال الأخير شيخنا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر متعمدا. مما استدل به من يرى أن تارك الصلاة يكفر، يقول إذا كفر بترك الصلاة حبط عمله. وبعض أهل العلم قال المراد حبوطا مؤقتا، بحيث إذا عاد إلى طاعته وإلى أداء الأعمال الصالحة ومنها المحافظة على الصلوات عادت إليه أعماله السابقة. أبو خالد يذكر أن والده يعاني من مرض نفسي، وأشار عليه بعض أعمامه أن لا يصالح معه لكي لا يثير بعض المشكلات أو المتابعة أو الملاحظات، توجيهك ليش؟ أهم شيء أن يسعى الإنسان إلى مصلحة والده، إن كان مصلحة الوالد في أن تتواصل معه فتواصل، ولا تنظر إلى مصلحتك أنت أو إلى نفسيتك، أو انظر إلى مصلحة الوالد. بر الوالد الذي يستفيد منه الابن وليس الأب. صحيح. وبالتالي أنت الذي تخسر بعدم مواصلة الوالد يا أبا خالد، وأنت الذي تخسر بعدم بره. ولو كان أبوك ناقص العقل، ولو كان مريضا نفسيا، ولو كان يؤذيك، ولو كان يفعل بك ما يفعل، فأنت تواصل معه وبره بما تستطيع ليكون ذلك في مصلحتك، وليكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال، فإن رضا الله في رضا الوالدين، والوالد أوسط أبواب الجنة. وبالتالي يا أبا خالد لا تضيع باب الجنة، ولا تستجب لمن يوصيك بمثل هذه الوصايا، بل أحسن إلى الوالد، ولا يلزم أن تقابله. إذا كانت مقابلتك له ستؤدي إلى نتائج عكسية ويتأثر نفسيا ويتغير، أحسن إليه، احضر إلى بيته بعض الأغراض، قم بتهيئة بعض الأعمال التي يحتاج إليها، قم ببره من خلال الثناء عليه في المجالس والقيام بتهيئة أموره ولو لم يكن حاضرا، وحينئذ تكون قد بررت بأبيك وتفاديت الإشكال الذي ذكرته. أم هارون من الجزائر تطلب منك معالي الشيخ توجيه لزوجها في قطيعة بينها بينه وبين أخيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه. والمؤمن يحرص على أن يعفو الله عنه، ومن أعظم أسباب عفو الله للعبد أن يعفو عن إخوانه حتى ولو أخطأوا في حقه وتجاوزوا، يعفو لله جل وعلا، يرجو ما عند رب العزة والجلال حتى ولو أساءوا إليه، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانظر إلى قصة الصديق رضي الله عنه لما اتهم في عرض ابنته، فلما اتهمت ابنته في عرضها أقسم أن لا يحسن إلى من اتهمها لأنه كان يحسن إليه قبل ذلك، فنزلت الآيات بنهيه عن الحلف والقسم بأن لا يؤتي أولي القربى والمساكين من فضل الله جل وعلا، وأخبر رب العزة والجلال بأن العفو عنهم من وسائل عفو الله عز وجل، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نعم. معالي الشيخ استأذنك استاذ المشاهد الكريم في هذا الفاصل، الفاصل الثاني نتابعه ثم نعود إليكم لإكمال حلقتنا، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل، نواصل طرح أسئلتكم وسماع إجابتها من معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري. باسمكم جميعا أكرر ترحيبي، فحياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله أن يغفر ذنوبهم وأن ييسر أمورهم. معالي الشيخ، أم خالد تقول زوجها مسحور ويخيل له أنها تقوم ببعض الأعمال المشينة مما يحمل شفاه الله إلى أن يطلقها بعض الطلقات، وإحدى هذه الطلقات كانت حامل. أولا بالنسبة لطلاق الحامل يقع، طلاق الحامل يقع مثل ما يقع طلاق المرأة الطاهر التي ليست بحامل، وطلاق الحامل يعد طلاقا سنيا وبالتالي يعتبر طلاقا ويقع به الطلاق. طيب. أما بالنسبة لكونه مسحور أو غير مسحور هذا أمر غير منضبط، بالتالي لابد من التأكد من أحوال الزوج ومن كلام الزوج ومن صفات الزوج، ولا يمكن أن الواحد يعطي فتوى عامة في مثل هذه القضية الجزئية الخاصة. شيخنا أم خالد يعني تنصحها تتوجه لبعض المشايخ للمفتي؟ نتوجه نعم، النصيحة أنهم يحضرون فتوى من سماحة المفتي أو من بعض أعضاء هيئة الإفتاء. طيب، أخونا راشد يعاني من السحر 25 سنة، صلى الله نشفيه. احمد الله عز وجل يا أخ راشد، بلاك الله عز وجل، وهذا كان من أسباب رضا الله عنك، كون الإنسان يصاب ببعض المصائب في الدنيا هذا له آثار جميلة، أولها يكون تكفيرا لذنوبه، وكم عملنا من السيئات ومن الذنوب ومن المعاصي، وبالتالي هذه المصائب من سحر أو غيره تكفر ما عندنا من الذنوب والمعاصي. الأمر الثاني أنها تؤدي إلى أن يصبر الإنسان على قضاء الله وقدره. والأمر الثالث يعلم العبد أن ربه جل وعلا لم يختر له إلا ما هو الأفضل والأحسن. ثم ينظر إلى حال الأنبياء عليهم السلام، هم رسل الله، هم أنبياء الله، هم أحباب رب العزة والجلال، ومع ذلك لم يخلوا من ابتلاء ومن مصائب. صحيح. ابتلي أيوب في بدنه وجسده، وابتلي بقية الأنبياء في دعوتهم. صحيح. سخر الناس منهم وكذبوهم وقاتلوهم واجتمعوا عليهم وفعلوا وفعلوا، ومع ذلك لم يكن هذا دليلا على أن هؤلاء الأنبياء ليس لهم قيمة أو منزلة عند رب العزة والجلال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم في المرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وبالتالي لا يجزع الإنسان بهذه المصيبة التي جاءته، بل يتلبى برضا وبنفس منشرحة، ولا يتردد في أن يعتقد أن الله قد أراد به الخير بما أنزل عليه من المصيبة، وبالتالي يؤجر ويثاب على كونه صبر عليها وكونه رضي بها وكونه لم يعترض على قضاء الله جل وعلا وقدره في هذا الأمر، وبالتالي لا يتردد في أن يعجزم بأن هذا من إرادة الله عز وجل الخير به، ولا يجزع من كونه مرت عليه 25 سنة وهو على هذه الحال، بل عليه أن يفرح أن الله يكفر ذنوبه وأن الله عز وجل يرفع درجته وأن الله جعله على طريقة الأنبياء في كونه يصاب بمثل هذه المصائب. معالي الشيخ، لو بذل السبب في العلاج هل يتلافى مع هذه المعاني الجميلة؟ إذا بذل السبب يؤجر أجر آخر. أيوة. إذا بذل الإنسان الأسباب في التداوي والعلاج فإنه ما من داء إلا وله دواء. نعم. فالتداوي أمر مأمور به شرعا مرغب فيه، يؤجر الإنسان عليه، وبالتالي نرغبه في أن يتداوى ولا يتنافى مع ما ذكرت قبل قليل. معالي الشيخ، هنا على الجوال فيصل بن سراج الزهراني يسأل عن الرد العلمي على من ينكر السنة النبوية الشريفة ويقتصر على القرآن فقط. نعم. هذا موضوع طويل، لكن أشير إلى 4 جزئيات مهمة. الأول أن كثيرا من الآيات القرآنية قد أمرتنا بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي العمل بالسنة عمل بالقرآن، كما قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وكما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الأمر الثاني أن هناك عددا من الآيات القرآنية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا شرحناها من خلال السنة. صحيح. مثلا وأقيموا الصلاة، كيف نقيم الصلاة وما أوقاتها ترد في القرآن، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. كيف نؤدي الحق يوم الحصاد، ما هو الحق وما مقداره؟ صحيح. لم يرد ذكره في كتاب رب العزة والجلال، وبالتالي القرآن مفسر بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قال تعالى ونزلنا عليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا المراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين كتاب رب العزة والجلال. وقد أخبر الله عز وجل أن هذا نبي مؤيد بالوحي من رب العزة والجلال، إن هو إلا وحي يوحى. وحينئذ القول بالاكتفاء بالقرآن يؤدي إلى القول بعدم الحاجة إلى الرسل، والله جل وعلا قد أرسل الرسل وجعل الحجة في أقوالهم وجعلهم حجة على العالمين. وبالتالي هذه المقالة مقالة شنيعة، مقالة سيئة، مقالة باطلة، مقالة متناقضة، لأنه لا يمكن أن تعمل القرآن إلا بالعمل بالسنة. القرآن هو الذي دل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. معنا على الهاتف باخت من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا باخت، انت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله، فتح الله علينا وعليكم. اللهم آمين، تفضل. وجزاكم الله خير على هذه القناة. معالي الشيخ، متوفى عن أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم وعم، كيف القسمة حقتها؟ أم أختين شقيقتين أخوين لأم وعم. طيب، السؤال الثاني يا بنتي بارك الله فيك، رجل يريد أن يتسلف من بنك التسليف ولن نجد كفيلا إلا بمقابل مال، فما حكم الدفع والأخذ في هذه بارك الله فيك. شكرا يا باخت. أم حسين من السعودية، السلام عليكم. تفضلي سؤالك أم حسين من الهاتف كرما، سؤالك. أيوة يا شيخ تفضلي. سألتك يوم أني بالطواف والسعي بدون زوجي وما في نفس الحرم، إيش الحكم؟ واضح. طيب نجيبك، أبشري. أبو فيصل تفضل. أبو فيصل هلا، سؤالك يا غالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال للشيخ. أنا كنت في سفر، أيوة، ووصلت بيتي بعد أذان الفجر، يعني قبل صلاة الفجر، وكنت راوي الصيام ولكني جامعت، فما أدري هل علي كفارة، وإذا كان علي كفارة هل يجوز أن أتصدق، لأني صراحة دوامي أكثر من 80 كيلو بعيد عن المدينة اللي أنا ساكن. أبو فيصل، الصيام وش هو؟ صيام واجب، صيام رمضان؟ لا، صيام رمضان. أنا كنت في سفر. أي طيب أبو فيصل، واضح ونجيبك إن شاء الله، بس بعد ما نأخذ الاتصالات السابقة. وصلنا إلى أم نزار تقول عندها في البيت مجموعة من المصاحف، بعضها قديم، تسأل عن العمل في هذه المصاحف. الأولى والأحسن أن يتم إحراق هذه المصاحف ثم دفن بقايا هذا الإحراق، أيوة، وبذلك نضمن بإذن الله عز وجل عدم إلقاء هذه المصاحف في القاذورات أو مع الأماكن غير اللائقة بكلام رب العزة والجلال. شيخنا، لو كانت قابلة للتجديد والترميم، بعض المؤسسات الآن والشركات تعمل هذا الشيء. نعم، إذا كانت قابلة فلا شك أن تسليمها لهذه الجهات أولى، ولكن يحتاج الإنسان إلى بحث عنهم. صحيح. نعم. طيب باخت من السعودية يسأل، يقول توفي شخص عن أم، أختين شقائق وخوين لأم وعم. العادة أننا لا نجيب عن مسائل الفرائض، والسبب في هذا أنه قد يكون هناك ورثة آخرون لا يعلم السائل أنهم وارثون. صحيح. والشيء الآخر أن السائل في وسائل الإعلام قد يلقي صيغة القرابة بصيغة غير صحيحة. صح. مثلا يسمي بعض الناس يقول توفي، كان لما مات كان عنده الأم، ويقصد زوجته، ويقصد زوجة الميت. صح. وهو يقصد أم أولاده، وبالتالي مثل هذا يجعلنا نتوقف في ذكر جواب الفرائض. بالنسبة لمسألته، هو يقول توفي عن أم، الأم هذه لها السدس، أختين شقيقتين لهم الثلثان، الأخ لأخوين لأم، أخوين لأم الثلث، والعم ليس له شيء لأنه عاصب وقد استكملت التركة أسهم للأخوين سهم، كل واحد منهم سهم وسهم، والأختين الشقائق على سهمين سهمين، والأم سهم من سبعة أسهم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الاقتراض من بنك التسليف، والكفيل اشترط أن يأخذ مقابل على هذه الكفالة. الكفالة على نوعين. أيوة. كفالة غرم، فهذه لا يجوز أخذ عوض عنها، لأنه يمكن أن يسدد عنه بعد ذلك في الزمان الآتي، وبالتالي يكون هناك نقود بنقود زيادة. طيب. والنوع الثاني كفالة حضور بدون غرم، يجوز أخذ العوض عنها على الصحيح من قولي أهل العلم. كفالة الحضور يكون يجوز الأخذ عليها، يجوز عن هذه يسمونها أخذ الأجرة عن الوجاهة وعن الأمور. نعم. طيب أم حسين من السعودية تسأل، تعيد سؤالها، تقول أثناء الطواف كانت بدون زوجها. نعم، لا يلزم أن يكون مع المرأة حال طوافها أو حال السعي أن يكون زوجها مرافقا لها في ذلك، وذلك لأنه لم يرد دليل من الشرع يدل على إيجاب هذا، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف من وراء الناس، ولم يكن معها أحد من قرابتها حال طوافها. معالي الشيخ، عودة على السؤال السابق، لو بذل شخص جاهه سواء في شفاعة أو في واسطة تكون واسطة مشروعة، هل يجوز له أن يأخذ مقابل على هذه الشفاعة؟ جمهور أهل العلم يمنعون أن يكون هناك مقابل، وذلك هنا يعني يخشى أن تكون وسيلة لاستغلال النفوذ. أيوة. ليس المنع هنا لأنها أخذ أجرة على جاهه، وإنما هذا فيه استغلال للنفوذ، وقد يكون في الغالب إعطاء أو منع صاحب الحق من حقه وإعطاءه لغيره. طيب أبو فيصل يقول في وصل في السفر بعد أذان الفجر، ولكنه جامع بعد الأذان فيما فهمت. نعم. هنا قاعدة أن الكفارة بالنسبة خاصة بشهر رمضان. كفارة الجماع هي خاصة بشهر رمضان. لو جامع أثناء القضاء أو في صيام التطوع فإنه لا تجب عليه الكفارة، إنما تجب الكفارة في صيام رمضان. أيوة. وهي متعلقة بلزوم الإمساك. يعني لو كان عندنا شخص مسافر وحضر إلى البلد بعد العصر، حضر إلى البلد بعد العصر، طيب، وجب عليه أن يمسك بقية يومه ولا يجوز له أن يجامع. فلو جامع وجبت عليه الكفارة. أيوة. ولو لم يكن صائما فالكفارة متعلقة بوجوب الإمساك. هذا السائل حضر إلى البلد بعد أذان الفجر وقبل الصلاة، معناه لزمه الآن الإمساك، وكان مفطرا أفطر بعد الأذان حال سفره. طيب. فحينئذ نقول يجب عليه الكفارة المغلظة بأن يصوم شهرين متتابعين. هذه الأيام أيام يقصر نهارها ويبرد جوها، وبالتالي نشير عليها أن يبادر إلى الصوم في هذه الأيام. كونه يقطع مسافة 80 كيلو يوميا لا يمنعه من أن يكون صائما لصيام الكفارة، لأنها متعلقة بذمته، ونوصيه بأن يبادر لهذا الأمر، فهو لا يدري ما العوارض التي تعرض عليه قد تمنعه من الصيام فيما يأتي. أحسن الله إليكم. هنا على الجوال إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم توريد الخدود في المستشفى ليصبح لونها ورديا طبيعيا؟ ما فهمت. تذهب إلى المستشفى ويوردون الخدود وتصبح لون وردي مستمر. إيه؟ يعني ما هو شيء مؤقت. هذا يشترط له ثلاثة شروط. أيوه. الشرط إن كان فيه مضرة لم يجز. الشرط الثاني ألا يعمله أحد من الرجال بالنسبة للنساء، ما ولأن هذا أمر تكميلي وليس أمرا حاجيا، بالتالي ما يجوز للرجال أن يكشفوا على خد امرأة من أجل هذا الأمر. الأمر الثالث ألا يكون سببا لكشفه أمام أجانب أو أمام تصوير جانب وأمام التصوير. شيخنا ما في تغيير لخلقة الله؟ هذه العلة، يعني التغيير خلقة الله إبعاد الشيء عن الأصل الذي خلق عنه ابن آدم. مثلا يحرفون الأنف ويزيلون هذا هذا مما ذكرت من تغيير خلق الله. لكن عندما يعاد الشيء إلى طبيعته وأصله وجماله فهذا ليس من تغيير خلق لو كانت طبيعته الله، وإنما من إعادته إلى خلق رب العزة والجلال. شيخ، بعض النساء وبعض الرجال، خلينا نقول بعض النساء، نسأل في النساء، يعني خدها من الأساس غير أحمر، تحمر هذا الخد، لا حرج عليها في هذا، لأنه هذا أصل الخلقة، وأن الله عز وجل خلق الإنسان على أحسن تقويم. أحسن الله إليكم شيخنا، نشكرك على حضورك وإفادتك، جزاك الله خير. بارك الله فيك، ونشكرك وندعو لك بالتوفيق والسداد على حسن تقديمك، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني من الذين يرتبون هذا اللقاء من فنيين ومخرج، وكما أسأله ومترجم، كما أسأله جل وعلا لكل من شاهدنا أن يوفقهم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يفتح لهم أبواب الخيرات، وأن يملأ قلوبهم سعادة وتقوى وسرورا، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يبعد عنهم الشحناء والتنافر والتحاسد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم أيضا، تقبلوا مني ومن زملائي هنا فريق العمل أجمل تحية، أجمل تحية أيضا من زميلنا مذيع الإشارة الأستاذ عبد الله الربع. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في مواعيد أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.